الله العظيم. مش يذكروا نوع الأذكار بتاع مشايخاتكم المبتدعة دي. لكن يا جماعة هذا الكلام وهذا التأويل غلط، ما صحيح في الحديث ده. الحديث بنصه يقول إن الذكر هو لا إله إلا الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال وقالوا وجدناهم يذكرونك ما سكت، قال لهم ماذا يقولون؟ نعم بيقولوا في شنو؟ كانوا ممكن يقولوا بيقولوا القرآن انتهينا، لكن قالوا لا، يمجدونك ويسبحونك ويهللونك. يعني الأذكار الموجودة عندنا هسع في كل طريقة من الطرق يهللون، معناه يقولوا لا إله إلا الله. قال لهم أورأوني؟ هم بس بذكر الذكر ده شافوني؟ قالوا لا. قال فكيف إذا رأوني؟ قال لكانوا أشد ذكرا وتسبيحا. قال ماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من عمل، دائما يقولوا كده يسألونك الجنة. قال أورأوا الجنة؟ قالوا لا. قال فكيف إذا رأوها؟ قال لكانوا أشد طلبا لها. قال مما يستعيذون؟ قالوا يستعيذون بك من النار. قال أورأوا النار؟ قالوا لا. قال فكيف إذا رأوها؟ قالوا لكانوا أشد استعاذة بك منها. قال يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. الناس دي لها الذكر ده جب الذكر المحضور ده، أني قد غفرت لهم، مش أني سأغفر لهم. غفرت يعني قرار انتهى، ولا مبدل لكلمات منه، لا مبدل لكلمات الله، خلاص غفر غفر. إني قد غفرت لهم، ومش غفرت لهم بس، وأدخلتهم الجنة. وأدخلتهم إيه؟ الجنة. وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، وأدخلتهم الجنة. وأدخلتهم إيه؟ الجنة. الدليل على وإن زنى وإن سرق دي، الملائكة قالوا يا رب الناس دي تغفرت لهم ودخلتهم الجنة، وفيهم فلان الخطاء. الناس دي ما جتنا الذكر، ما كلهم أهل ذكر، أهل الذكر فيهم شوية، والباقيين دي الشرامة زائد حكاية عجبتهم جواكم ويعايب دين برضو نسوي لهم شنو؟ عدد كبير منهم فلان ده اسم جنس مش واحد يعني، يعني فيهم انواع زي ده. دين نسوي لهم شنو؟ الشرامة جوقف ودين واحد عينه حمر طاشب مرة واحدة نودر. يحصل يحصل يا جماعة بعد يكون نودر تب وجاي الحكاية عاد ما يسوي تلولة يسوي تلولة. فقالوا زي ده نعمل ليش الجدب نودر ده وخطاء، مش خاطئ واحد، خطاء كثير الخطايا، لكن واقف معه حد دقينا. قال ربنا شوف شو البشرة، اكتبوه معهم، اكتبوه شنو معهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليس. يا عالم ما في بشرة للذاكرين جماعة في جهر أفضل من هذا الحديث الصحيح. الله اكتبوه معهم فهم القوم لا يشقى بهم جليس. فيا جماعة دي فائدة الذكر. الحق عز وجل يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، خلاص ده بيذكر هناك في جنب البراو وايد بيذكر، ما سكت عليه كده. قال ومن ذكرني في ملأ، يعني في شنو؟ في جماعة. أيوة. من ذكرني في جماعة في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه الذي ذكرني فيه. فهذا يا جماعة دليل على أن الذكر الجماعي مأثور ولد في السنة وعليه أفضلية، والرسول حث عليه وأحاطه بالمغريات كما قلنا. فمن جاء بعد ذلك بعد الحديثين دي وقال الذكر جماعة وجهرا بدعة، نقول له والله أنت لا تعرف البدعة وليس ما ذكرت من البدعة في شيء، لأن الحديث لا يدعو إلى ابتداع، والسنة لا تدعو إلى ابتداع، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلى البدعة ولا يحث عليها، وقد حث على هذا الذكر. يبقى يا جماعة لا إله إلا الله جماعة، هذا أمر واضح وهو من السنة. طيب التحرك مع الذكر، يعني مثلا لا إله إلا الله تلقى مثلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولا تلقى يقوم يقع ولا يتنقص لا إله إلا الله. الحركة مع الذكر شنو؟ برضها شرعية ولا نقص يساك؟ عرفنا الذكر ده سنة، لا إله إلا الله دي سنة جت خلاص عرفناه، لكن النقص اللي جبته ده مع لا إله إلا الله دي اي دي شنو؟ بخاطر تك نوم نودر بخاطر شديد في عمال التعجيل. يا جماعة النقص في الذكر والتمايل فيه، ومر على اليمين ومر على اليسار ومر كذا ومر كذا، جاءت الآية القرآنية تدل عليه. آية كتش في القرآن، الذين يذكرون الله ايه؟ وتاني فضلت حاجة تاني مئة الهيئات كلها قيام وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذكر هو الحالة الوحيدة أو العبادة الوحيدة التي لم يفرض الحق هيئة معينة، تذكر قائم تذكر قاعد تذكر من بطع تذكر متنجز، المهم تذكر الله. تذكر شنو؟ تذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبك. عشان كده يا جماعة الزول إذا ذكر الله على أي هيئة ما بنقول له ده ممنوع، لأن الهيئة أطلقها الله تبارك وتعالى إطلاقا، إنما أراد الذكر من الإنسان على أي هيئة كان، حتى ولو كنت جاريا يمكن أن تذكر الله. فيبقى الهيئة ما في حاجة، لأن الآية جاءت بعموم الهيئات، الآية جاءت بعموم شنو؟ الهيئات، ومدحت هؤلاء الذاكرين بهذه الهيئة العامة. يبقى يا جماعة ليس العيب في الذكر وإنما في ترك الذكر. العيب في شنو؟ في ترك الذكر، كونه تلقى لك ناس قاعدين. أنا معظم الناس اللي شفتهم بيذكروا ونحن هسه بنذكر إما قعود وإما وقوف، أول واحد يتمايل، ويتمايل هذه كما ذكر أنس ابن مالك قال كانت برحاء الوحيد إذا اشتدت برسول الله صلى الله عليه وسلم تمايل كأنه السفينة في البحر. أيوة يتمايل كأنه السفينة، يتكفع كأنه السفينة في البحر. ومن أراد أن يعرف هذا الموضوع بصورة أوسع فليرجع إلى شمائل المصطفى في شرح الملا علي القاري، الشمائل بتاعت الترمذي التي شرحها الملا علي القاري، يجد فيها صفة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يذكر من الليل بالذات كان يتمايل كأنه الريح، يعني كأنه السفينة في البحر في يوم عاصف. فده كل حركة، حركة الذكر. أما ما ذكره الأخ وهو إنه ما على كيفه، ده بيسموه التواجد، بيسموه شنو؟ التواجد. نحن بنسمي الحالة، بنسمي شنو؟ الحالة. يقول لك فلان شالته الحالة، لكن العلماء بيسموه الوجد. الوجد أصله الذاكر يا جماعة، أنا ماذا أطول، لكن الحتة دي بختم بها درسي ده. لا لا أنا ما بقدر أطول، ما بطول لأنه شوية كده أنا أخضع هذه الأيام إلى علاج، عشان كده ما دار أطول. الذاكر أثناء ذكره مفروض يجد، يكون من أهل الوجود، فإذا وجد يعني إذا وجد تواجد. إذا وجد شنو؟ تواجد. وجد شنو؟ أنا ذكرت لا إله إلا الله لا إله إلا الله، قلت من ذكر وجد، وجد المذكور، وجد شنو؟ مذكور. وجد المذكور في قلبه. نعم قلبه. لأنه إذا ما وجد يبقى ذكره كلام ساكن، لا بد أن تذكر ولا بد أن تجد إذا ذكر. في نوع كبير، نوع واسع، يجد ولا يتواجد، يجد ولا يتواجد، ولا يتواجد. يعني ما حركت الظاهرة ما فيها تواجد، لكن بقلبه جوا تلقاه متحرك حركة شديدة جدا. عشان كده الإمام الجنيد لما سألوا قالوا له لماذا يتواجد القوم حولك ولا تتواجد أنت؟ أنت قاعد كده كأن الحكاية ما بتهمك. ليش؟ قال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر شنو؟ مر السحاب. قال نحن يعني ما واقفين، لكن لأنه يعني موقع تقييد بتاع الواحد ما بيظهر عليه التواجد. فالإنسان من الذكر بيجد، وهو في الوجود نوعان: متمكن ومتلون. المتمكن ده الزول ما يهمه، ده متمكن طب الناس حوله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وتجي دوط ويجد وبتاع وهو شايف الساي ترمش ولا بتاع ولا اي حاجه، ده متمكن. طب النوع الثاني ده بوجد فتواجد. تواجد ليه؟ لانه لسه الصدر بتاعه ما انشرح ليستوعب هذا الوجود، فضاق صدره فتحركت جوارحه من الدفق النوري، فبيتواجد. التواجد ده ما بيكون يعني على كيفه، بيجي غزب دفقة نورية تنقذف في قلبه فيتواجد لها، يضطرب، يصل به التواجد أن يفقد توازنه ويفقد حسه ويفقد حركته ولا يعي شيئا، يخش في شنو؟ في إغماء، في غيبوبة. ليه؟ لأن روحه اتصلت بهذا الوجود فتعطل الجسد لحظات. تعطل الجسد شنو؟ لحظات، ويقوم تاني. ده بيسموه تواجد. بيسموه شنو؟ تواجد. عشان كده يا جماعة الناس بتاع الصحافة لما يقول لك وعلى الفلانيين أن يتواجدوا في وزارة الإعلام أو يتواجدوا، يتواجدوا دي غلط في الدول العربية. يتواجد معناه يرقص أو يضطرب. إعلانات كثيرة جدا يقول لك وعلى الآتية أسماؤهم أن يتواجدوا في الموقع الفلاني. ما بعرف أنا يتواجدوا حيمشوا يقولوا يعملوا في شنو، ولا بعرف. أن يوجدوا ده صحيح، أن يحضروا صحيح، لكن يتواجدوا غلط. يتواجدوا من الوجد ويوجدوا من الوجود. فأحيانا الناس الإعلام واللغة العربية يخلطوا بين الكلام ده وده. فالتواجد عن وجود، التواجد عن شنو؟ عن وجود. والإنسان لا يزال يتواجد حتى يثبت، يتكرر عليه الوجه حتى يثبت. ودي الحكاية اللي احنا بنسميها الحال، ما بتكون على كيف الزول. في أثناء ذكره طوالي يهجم عليه هذا التواجد فيضطرب له، فدي ما فيها حاجة، لأنه كانت من ديدن السلف الصالح. يا جماعة حكاية إن الزول يسمع كلمة يقع رب ناشف ولا يتحرك، المسألة دي مين جديدة ولا سواء صوفية. المسألة دي أسأله منها سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال ابن الجوزي في سيرته: كان يسمع الآية من القرآن فيوقظ فيسقط حتى يعاد الليالي ذوات العدد. سيدنا عمر يسمع الآية من القرآن الله فيقع تاح ناجف غمران يجيبه سبب وزول. والله سمع آية، سمع شنو؟ سمع آية والدو لا من صحة، ليالي ذوات عدد يكون غمران مما سمع من الآية. فده لما سألوا سيدنا عمر قالوا لماذا توقظ من الآية تسمعها؟ قال إني أسمعها بغير ما تسمعونها به. أيوة، قال أنا بسمعها بطريقة أنتم ما بتسمعوها بها. عشان كده قال وتعيها أذن شنو؟ أذن واعي. الأذن الواعي عندما تسمع صوت الحق في أي شيء بتضطرب. بشنو؟ بتضطرب. عشان كده يا جماعه الاضطراب والتواجد ده من بدري كان موجود، من بدري كان موجود. حتى اذا سمع الانسان كلمه مطربه، كلمه مفرحه بدون اي مناسبه، تلقاه يقوم يتواجد زي سيدنا جعفر. زي سيدنا منو؟ جعفر الطيار، جعفر ابن ابي طالب. لما عاد من الحبشه فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد هاجر الى المدينه، قال يا جعفر قدام الناس اني اريد ان ابشرك. قال ما يا رسول الله، فمثلك ياتي بالخير؟ قال يا جعفر لقد اشبهت خلقي وخلقي. اشبهت شنو؟ خلقي وخلقي. سيدنا جعفر لما سمع خلقي دي قام عرض، يعني في الحديث قال لك فحجل جعفر. حجل معناها اخذ له عرضه، عرضه طويله، اللي هي دي حاله. شالته شنو؟ حاله من حسن ما سمع ومن حسن البشرى التي سمعها. وسيدنا جعفر لما انحجل ما كان واعيا، يعني شالته الحاله فحجل بين يدي رسول الله، يعني عرضه طويله جدا جدا، وذلك للبشرى التي سمعها. وبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لجعفر في قوله وخلقي. كتار الأشبه خلق الرسول، عدد من الناس كانوا بيشبهوا الرسول في خلقه، لكن خلقه دي غير. جعفر ما بشر بها إنسان أبدا، عشان كده قالوا أشبهت خلقي وخلقي، لأنه الخلق لا يد للرسول صلى الله عليه وسلم فيه، لكن الخلق ده هو أعطاه الله لرسوله الكريم، خلق النبوة. فلما الواحد من أمة محمد يبشر بأنه أخلاقه زي أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى بشرى عظيمة جدا. فقال له أشبهت خلقي وخلقي، فحجل جعفر، أي أخذ يعرض بلغتنا نحن. وهذا من الوجد، هذا من شنو؟ من الوجد والتواجد الذي لا يد للإنسان فيه. دي برضو من الحالات. أنا لا أريد أن أطيب وأقف عند هذا الحد، وأعد إن شاء الله بأن نواصل الحديث عن السلوك بتاع المتصوفة بعد أن تحدثنا عن الذكر الجهري ودليله. في الجمعة القادمة سنتحدث عن الزيارة بتاعة المشايخ أحياء وأموات، أحياء وأموات، أيوة. حكمها في الشريعة شنو؟ أردت إن شاء الله أن يكون درسي بعد الجمعة محددا بأربعين دقيقة فقط إن شاء الله، فإن زادت فنبهوني، إن زادت قولوا الأربعين مجد، ما تخلوني أمشي لأنه يعني المسألة ضبطة. وعدتكم في الدرس الفائت أن أواصل الحديث عن السماع، عن النوبات وعن الطارات وعن المديح كممارسة من ممارسات الصوفية. الطرق الصوفية قاعدين يمدحوا بالنوبة وبالطار، ده في الإسلام اسمه السماع، السماع. وقد ألف العلماء في السماع كتبا، مش جديد، من زمان كتب العلماء في السماع كتبا. وأول من كتب في السماع كتابا مفردا بعينه محدث شهير من علماء الحديث المشهورين، وهو أبو طاهر المقدسي، وهو محدث معروف، كتب كتابا يسمى السماع. والسماع نوعان: سماع مرتضى عند الله، وسماع مبغوض عند الله. السماع الذي يبغضه الله هو سماع الغناء الهابط، الغناء الكاشف الذي يشبب بالنساء ويتغزل بهن ويكشف عنهن ما كان مستورا. هذا سماع قبيح وهو مزمار من مزامير الشيطان. ده نوع من السماع انشغل به أهل زماننا هذا والعياذ بالله. أما السماع الذي سأتحدث عنه فهو ثلاث درجات: سماع المرضي عند الله عز وجل وربنا بيحبه والرسول حبه ودعا إليه واستمع إليه، على خلاف من يقول أنه بدعة، وعلى خلاف من يقول إنه ضلالة، وعلى خلاف من يقول أنه ليس في الإسلام. أقول إن الرسول قد دعا إليه واستمع إليه. السماع المرتضى عند الله ثلاث أقسام: أعلاه وأشرفه وأكمله سماع القرآن، بأعلى أنواع السماع. لكن ينبغي أن يسمع بما أمر الله أن يسمع، لا تسمعونه وأنتم لاهون عنه. فالقرآن كلام الله، وكلام الله ليس صوتا ولا حرفا، وإنما هو ذوق يجده السامع في قلبه فيقشعر جلده ويلين قلبه لما سمع من ذكر الله عز وجل. ده سماع، مش التالي القرآن يتلو وانت ما جايب خبر. لا، السماع الحقيقي عندما يتلى القرآن المؤمن الحقيقي يضطرب، يعني لما يقول لك جلده يلين معناها يضطرب هذا الجلد، بابكم يابس، والقلب يلين والعين تدمع. وبعض الصحابة كان يخر من علم حينما يسمع الآية من القرآن. تعرفون واحدا من الصوفية الكبار صاحب بشر الحافي يقال له ابن السمك، كان شابا نشأ في عبادة ربي ولم يغارف خطيئة قط، كان محفوظا. فدخل مسجد الكوفة وقيل البصرة، دخل في الصلاة فسمع الإمام يقرأ: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. سمع هذه الآية قال الله، ثم خر ميتا. فإذا نقر في الناقور قال الله، وبعدك هبشلوا مات. هذا مما سمع. فالسماع الأول هو السماع، هو سماع القرآن، وهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأول. فعلى الفقير وعلى المسلم أن يستمع إلى القرآن إذا قرئ عليه، وإذا قرأه لنفسه عليه أن يستمع القرآن ويعيه بأذن واعية، يتدبر القرآن، يحل حلاله، يحرم حرامه، يقف عند آية الوعيد وعند آية الرجاء، يستعيذ مما استعاذ منه الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من الآيات، يعطي كل حرف حقه من الدلالة. هذا سماع، وهذا سماع المتقين. هذا سماع منه المتقين الذين يسمعون القرآن ويعرفون حقه. السماع الثاني سماع السنة، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تسمعه فتعرف من خلال ما سمعت كثيرا من الدلالات والعبر، وهذا أيضا سماع محبوب وسماع مرغوب وسماع مطلوب، يرق له الوجدان رقة شديدة، ويعرف من خلاله الإنسان أحكام دينه، ويعرف من خلاله الإنسان ما يترتب عليه من الآداب، وما يترتب عليه مما ينبغي أن يتحلى به من الأخلاق. فسماع القرآن وسماع السنة دل سماعين، مهمات ما تخلوه. أما السماع الذي فيه الخلاف بين الاثنين ما فيه خلاف. يعني الوهابي إن قلت له كده يقول لك صح. الوهابي إن قلت له يا أخي رأيك في سماع القرآن شنو يقول لك تمام. ورأيك في سماع السنة شنو يقول لك صح. ما بغى التكفير. طب دين ما فيه غلاة. الغلاة في الجاي. الغلاة والنظم في السماع الجيدة. اللي هو يا جماعة سماع الأشعار والكلمات التي تهذب الوجدان وترقق القلب وتسمو بالروح وتزهد في الدنيا. ده أخواننا الوهابية يقول لك الكلام ده ما صحيح ولا تقول وهو بدعة. نحن بنقول لهم والله يا جماعة البدعة شرعا هي ما أحدث على غير أصل من أصول الدين. أي شيء أحدث وما عنده أصل ده بدعة ضلالة. وأي شيء أحدث وله أصل ده ما بدعة لأن الأصل يشهد له. الأصل شنو؟ عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد على صاحبه. طيب إذا منه معناه ما رد. فيبقى نحن دايرين نقول إنه السماع المختلف علينا هو له أصول. له شنو؟ أصول في الدين. وطبعا نحن لما نقول له أصول ما بنقول لأنه قال به الجنيد ولا قال به بشر بن حافي ولا قال به الحارث بن أسد المحاسبي ولا قال به الشيخ عبد القادر الجيلان ولا لا. لأنه يا جماعة لما نقول المسألة دي عندها أصل لازم نرجع إلى الكتاب أو السنة. الكتاب أو كليهما معا. نحن عندنا الأصل الكتاب والسنة. فما جاء به الكتاب وحده أصل، ما جاءت به السنة وحدها أصل، ما اتفقا عليه وجاء به معا أصل. والأصل الثالث أو الرابع ما أجمعت عليه الأمة ده أصل. يبقى لما نقول المسألة دي عندها أصل معناها يا شيء أجمعوا عليه يا شيء الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا أغرف عليه الصلاة والسلام ولا جاء في القرآن الكريم. طيب نبدأ بالشعر اللي هو المديح. المديح يا جماعة طبعا نحن بنسمع مدح وأثنى. مدح وأثنى يقول لك فلان مدح فلان وفلان أثنى على فلان وفلان شكر فلان. فالكلمات دي هي ليست من المترادف وإنما لها معاني كل واحد عندها معنى يعني يختلف عن الثاني شوية. فالناس منذ الأزل كانوا يمدحون بعضا والمدح إما أن يكون صائبا يعني الممدوح فيه الصفات اللي قلتها ولا مدح في غير محله. فإذا كان مدحك للإنسان بما هو فيه فهذا حسن ولم يعبه أحد من الناس لأنك بذلك تشجع الآخرين على أن يكونوا مثل هذا الممدوح وتجعل فيه قدوة لمن وراءه من الناس. ولهذا عرف الناس المدح. فالمدح إما أن تمدح الإنسان لمكارم أخلاقه وإما أن تمدحه لعطاياه. فإن مدحته لمكارم الأخلاق فهذا مدح فضائل. إن مدحته لمكارم الأخلاق ده مدح فضائل. وإن مدحته لعطائه فهذا مدح أفضال. إنت يا تمدح الفضائل يا تمدح الأفضال. إن مدحت الأفضال إنت شاكر. زول الداكشي سويت فيه قصيدة. الداكشي سويت فيه شنو؟ ده انت مدحت فضائل، انا افضل، مدحت نعمه وشكرت عليها، تبقى انت شاعر شاكر. في نوع لا تذاكر، لا بدك تعرفه، لا بتعرفه، لا يجي، لكن اخلاقه عجبتك بعينك ما شفته، قمت سويت فيه قصيده طويله. القصيده المادحه دي بيسميها مدح الفضائل، والفضائل مشتركه بين الناس كده، يحبها انا وتحبها انت ويحبها الناس اجمعون، لان الفضائل من القيم المعياريه التي لا تختلف بين شعب واخر، فالصدق قيمه معياريه، احبها انا ويحبها الخواجات ويحبها اي زول الصدق. فاذا مدحت انسانا لانه صادق فهذا مدح فضيله من الفضائل. الشجاعه قيمه معياريه يحبها الانسان بغض النظر عن لونه وشكله وارضه، فاذا مدحت الشجاعه فقد مدحت قيمه معياريه. العدل قيمه معياريه. الاحسان هو الانسان يكون محسن في نفسه، قيمه معياريه. القيم المعياريه اذا مدحت فهي تمدح على المستوى العام باعتبار فضائل. والاسلام دعاك أن تمدح الفضائل أين كانت وحيث كانت وممن كانت، متى كان الممدوح مؤمنا، متى كان الممدوح مؤمن فلك أن تمدح من شمائله.